إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، موعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التحذير من جرم عظيم وفاحشة هي من أعظم الخبائث، ولخبثها وقبحها، فإنها تميت الحياء وتفسد الأخلاق وتطمس نور القلب، بل هي يا عباد الله جريمة نكراء تعافها البهائم والحيوانات، وفاعلها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عباد الله، فقد تلطخ بنجاستها فئام من السفلة من بني آدم، بل إن أعداء الإسلام في هذا الزمان زينوا هذه الفاحشة وسنوا القوانين لحمايتها. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها فاحشة اللواط، أي وطء الذكر الذكر، وهي والله يا عباد الله رذيلة من أسوأ الرذائل، وجريمة من أقبح الجرائم، كيف لا، وهي مفسدة للدين والدنيا، تهدم الأخلاق وتمحق الرجولة، وبسببها تذهب الخيرات والبركات وتجلب الشرور والمصيبات. إن فاحشة اللواط يا عباد الله معول خراب ودمار، وسبب للذل والخزي والعار. نعم عباد الله، العقول الراجحة تنكرها، والفطر السليمة ترفضها، والشرائع السماوية تزجر عنها وتمقتها. ولهذا أمة الإسلام أجمع المسلمون على أنها من كبائر الذنوب، لقول ربنا جل في علاه داما لقوم لوط: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال جل في علاه: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولقبح جريمة قوم لوط يا عباد الله، لقبح جريمتهم وخطورتها، عاقب الله جل وعلا مرتكبيها بأربع عقوبات لم يجمعها على قوم غيرهم، وهي أنه طمس أعينهم وقلب عليهم ديارهم، أي جعل عاليها سافلها، وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود، وأرسل عليهم الصيحة. الله أكبر، صدق ربنا جل في علاه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فبالله عليكم يا أمة الإسلام، ماذا استفاد قوم لوط من تمتعهم بفاحشة اللواط؟ إنه لا شيء استفادوه إلا أنها أعقبت لهم الحسرات، وذهبت عنهم اللذات، وانقطعت عنهم الشهوات، حتى أهلكهم الله جل وعلا أهلكهم هلاكاً شديداً وعذبهم عذاباً أليماً. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا من هذه الفاحشة، وحذروا منها اقتداءً بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد حذر أمته منها أيما تحذير، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ولما كانت هذه الجريمة يا عباد الله، لما كانت هذه الجريمة من أعظم الجرائم، كانت عقوبتها في هذا الشرع الحنيف من أعظم العقوبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم، اقتلوا الفاعل والمفعول به. واتفق جمهور الصحابة يا عباد الله، أو اتفقوا كلهم على العمل بمقتضى هذا الحديث. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نص على أنه لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في قتل من ارتكب جريمة اللواط، سواء كان فاعلاً أم مفعولاً به، ولكن اختلفوا كيف يقتل. فقال بعضهم: يرجم بالحجارة، وقال بعضهم: يلقى من أعلى مكان في البلد وهذا حتى يموت، وقال بعضهم: يحرق بالنار. والمهم هنا عباد الله أنهم أجمعوا على أنه يقتل على كل حال الفاعل والمفعول به، سواء كانا محصنين أي متزوجين أو غير متزوجين، وذلك لعظم جريمتهما وضرر بقائهما في المجتمع. لأن بقاءهما يا عباد الله، لأن بقاءهما في المجتمع فيه قتل معنوي للمجتمع المسلم، وإعدام للخلق والفضيلة. نعم، إعدام للخلق والفضيلة في هذا المجتمع المسلم. ولا شك يا عباد الله أن إعدام الفاعل والمفعول به خير من إعدام الخلق والفضيلة. ورحم الله العلامة ابن القيم إذ يقول محذرا من هذه الفاحشة الخبيثة: فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى، فيوم معاد الناس إن لكم أجرا، كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا، فإن لكم زفرا إلى الجنة الحمراء، فإن لكم زفرا إلى الجنة الحمراء، فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا: إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم، سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى. ولا تحسبوا أن الذين نكحتم يغيبون عنكم، بل ترونهم جهرا. نعم، قال: بل ترونهم جهرا، ويلعن كلا منكما بخليله، ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى، ويعذب كلا منهما بشريكه كما اشتركا في لذة توجب الوزرا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وأن تحفظ أولادنا من مكر الأعداء وعضال هذا الداء، وأن ترزقنا الاقتداء والاهتداء بسنة سيد الأنبياء بفضلك وجودك وكرمك يا رب الأرض والسماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين،